هذا الرجل العظيم اسم الله الأعظم، وإذا به شوف مظلوميته، شوف مظلوميته من كتاب أبناء العامة. احنا ما نقولها هذه الرواية، راح نقولها من ثلاث كتب من كتب أبناء العامة، في مسند أبي يعلي واعتقاد الأشهني ومجموع أبي العلاء الهمداني عن أنس وأبي برزة وأبي رافع، وفي إبانة ابن بطة من ثلاث طرق أن النبي فديوه رسول الله كأنما يتنزه في بساتين قبى، طالع مع أمير المؤمنين يتنزهون في بساتين قبى في حدائق قبى، أن النبي خرج يتمشى إلى قبى فمر بحديقة فقال علي عليه السلام ما أحسن هذه الحديقة. قال رسول الله الله أجل حلوة الحديقة جميلة، ما أحسن هذه الحديقة. فقال النبي حديقتك يا علي في الجنة أحسن منها، حتى مر بسبع حدائق على ذلك، سبع حدائق. يمر أمير المؤمنين يقول ما أحسن هذه الحديقة، الرسول يقول حديقتك في الجنة أحسن منها. ثم تتنزهون، وإذا به الرسول أكرم أخذت العبرة، أخذت البكاء، ثم أهوى إليه فاعتنقه فبكى، أهوى إلى أمير المؤمنين واعتنقه فبكى، وبكى علي عليه السلام. ثم قال علي عليه السلام من الذي أبكاك يا رسول الله، ليش تبكي؟ قال أبكي لضغاء في صدور قوم لم تبدو لك إلا من بعدي. هؤلاء القوم عندهم ضغائن، أحقاد بدرية حنينية خيبرية، ما يظهروها ما دام أنا حي، ما يظهروها بعد رحلتي يظهرون. قال يا رسول الله كيف أصنع، شو أسوي مع هاي الضغائن، أنا شو أسوي، تكليفي كيف أصنع؟ قال تصبر، عليك بالصبر، فإن لم تصبر تلقى جهدا وشدة. قال يا رسول الله أتخاف فيها هلاك ديني، يعني يهلك ديني؟ قال لا، بل فيها حياة دينك. قال أمير المؤمنين كنت أحسب أن الأمراء يظلمون الناس، أنا كنت أتصور أن الملوك يظلمون الناس، الأمير يظلم الناس، فإذا الناس يظلمون الأمراء، الناس ظلموني. في نهج البلاغة قال أمير المؤمنين لما أنزل الله سبحانه قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله بين أظهرنا، لأنه رسول الله أمان لأهل الأرض ما دام بين أهل الأرض. فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ فقال يا علي إن أمتي سيفتنون من بعدي. فقلت يا رسول الله أوليس قد قلت لي يوم أحد، يوم أحد قلت لي حيث استشهد من استشهد من المسلمين وأخرت عن الشهادة فشق ذلك علي، كلهم استشهدوا أنا بقيت، أتى على رسول الله قال يا رسول الله أريد الشهادة، قال يومك يومك، فشق ذلك علي. فقلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك، فقال لي إن ذلك لك ذلك، يعني تستشهد، فكيف صبرك إذن؟ فقلت يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن هذا من مواطن البشرى والشكر، لذا عندما ضربه ابن ملجم قال فزت ورب الكعبة، هذا موطن شكر ليس من مواطن الصبر، فزت ورب الكعبة. وفي مثل هذه الليلة يجمع أولاده مفضوخ الهامة معصب الرأس، أولاده بنات زينب الكبرى عقيلة الطالبين، إمام الحسن، إمام الحسين، أبي الفضل العباس، محمد بن حنفية، صغار كبار كلهم ينظرون إلى وجه أمير المؤمنين. ساعة الوداع آخر ساعة، الآن شمعة بعد لحظات تطفئ، عمود خيمة بعد لحظات توقع، الشمل كان مجموع بوجود أمير المؤمنين، بوجود الوالد، بعد لحظات وإذا به يفرق جمعه. فكان الإمام الحسن يبكي. أمير المؤمنين قال: بني حسن لا تبكي، إن السماء والأرض تبكي لبكائك، لا تبكي. ثم التفت إلى الإمام الحسين وجده يبكي: ولدي حسين لم تبكي؟ لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لم تبكي؟ زينب تبكي، لم تبكين يا زينب؟ قالت: أبا، حدثتني أم سلمة بحديث أنه يقتل أخي بكربلاء، هل هذا الحديث صحيح؟ قال: كما حدثتك أم سلمة، وأزيدك علما يا زينب. مضمون الحديث أنقل أنه أزيدك علم، تدخلين الآن أنت بنت أمير المؤمنين عزيزة مكرمة بالكوفة، ولكن يأتي زمان تدخلين هذه الكوفة وأنت أسيرة، الناس يترحمون عليكم، يعطون الخبز والتمر صدقة لكم، تأتين أسيرة. يقول الراوي: كما أخبر أمير المؤمنين دخلت زينب أسيرة، ولكن رأت رأس الحسين على الرمح أمام المحمل، قالت: أبا، لم تخبرني بهذا، هذه بعد ما أخبرتني بها. فضربت رأسها بخشبة المحمل. الراوي يقول: فوجدت دما عبيطا يسقط من المحمل. صلى الإمام ركعات، ولما فرغ من صلاته دعا وبكى وناجى، وكان مما كان يقرأ: إلهي إلهي، إذا تأملت في عفوك وأمعنت النظر في كرامتك في كرمك سهلت علي ذنوبي. الله، إذا شفت كرم الله سهلت علي ذنوبي. ولو تذكرت عذابك وعقابك أضوت علي بلايا ذنوبي. الله، لو قرأت في صحيفتي ذنوبها كنت قد نسيتها، وأنت أحصيتها، فتأمر الملائكة أن اقبضوا علي. فويل فويل. ويل لمأخوذ قد قبض علي، ولأسير لا يستطيع أهله وعشيرته وفصيلته وجميع أهل المحشر أن ينقذوه ويرحموه. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، بكى الإمام عليه السلام طويلا وانقطع الصوت. فقلت في نفسي: لعله غلب عليه النوم لشدة الأرق، فدنوت منه لأنبهه يستيقظ لصلاة الفجر، فحركته ولم يتحرك، ساقطا على الأرض لا يشعر كالخشب الجامد اليابس. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وعدوت إلى بيته لأخبر الزهراء فاطمة سلام الله عليها ما حدث ورأيت، فسألتني عن حالته وما هو فيه، فشرحت لها ما سمعت وما كان من أمره، فقالت: يا أبا الدرداء، هذا صرع يتناوبه أغلب أوقاته خوفا من الله وخشية منه. فأمرت فاطمة عليه السلام بماء رش على وجه الشريه فصحى واستعاد حالته الطبيعة، ونظر إلي وقال: ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ قلت: أبكي مما أرى ما تفعل بنفسك ووجودك. فقال أمير المؤمنين: يا أبا الدرداء، لو رأيتني يوم القيامة أحضر للحساب، إذ تيقن المذنبون أنفسهم بعذابهم وأحاطتني. يا أمير المؤمنين، أنت هكذا تقول؟ وأحاطتني ملائكة غلاظ وزباني عابسة بسوء الخلق، وحملوني إلى الخالق البار، وتركني جميع الأحباب، وترحم علي جميع أهل الدنيا، فهل ترحمني أمام خالق يا لا يخفى عليه شيء؟ فقال أبو الدرداء: والله ما رأيت عباده كهذا من أصحاب النبي. إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي، ارحم ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي، واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي، وأدم لي يا من أظهر الجميل وستر القبيح، وأدم لي ما به سترتني بعد، وارحمني الله، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي. يا إلهي، وارحمني سريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجد علي منقولا قد نزلت بك. هذه الظلمة تذكرنا بظلمة القبر. وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي، وارحم وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي، حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي، يا أنيسي ومونسي، يا أني نسي ومنسي يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم حميد يا حميد يا حميد يا حميد يا الله يا الله يا علي يا علي يا علي يا علي فاطر يا فاطر يا فاطر يا فاطر محسن يا محسن يا محسن يا محسن يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله افتح القرآن أمامك وتوجه إلى الله بكل وجودك وبكل قلبك. هذه الساعة ساعة إلهية ورحمانية. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني من عتقائك تجعلني تجعلني يا الله. اطلبوا حوائجكم من الله. يا الله عجل فرج صاحب الزمان، فرج صاحب الزمان، لا تنسوا لا تنسوا. اللهم عجل فرج وسهل المخرج. سعادتكم، سعادة أبنائكم، ذريتكم، أقاربكم، عشيرتكم بالعراق، في إيران، خارج إيران، كلهم أذكروهم بالخير. ترى ساعة عظيمة لا يفوتنكم. ما أتصور الآن أكو مثل هذه الساعة ومثل هذا المجلس مبارك بجوار السيدة كريمة أهل البيت باسم أمير المؤمنين، نعش أمير المؤمنين، مشيعين أمير المؤمنين. الأسماء الحسنى ذكرناها، قرأنا الدعاء، توجهوا إلى الله. ترى لحظة وحدها إذا دخل النور الإلهي في وجودك يعني رح يحجبك عن المعاصي، يعصمك عن المعاصي في المستقبل. إلهي القرآن هو الذي يحكمنا، ونحن نتمسك بالقرآن ونجعله على رؤوسنا. بالقرآن وبك وبمحمد وبأهل بيته نتوسل في هذه الليلة. اجعل القرآن على رؤوسكم. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله. إلهي بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، إلهي بعلي، بعلي، بعلي، بعلي، إلهي بفاطمة، بفاطمة، بفاطمة، بفاطمة، بفاطمة، بفاطمة، بفاطمة، بفاطمة، إلهي بالحسن، بالحسن، بالحسن، بالحسن، بالحسن، بالحسن، إلهي بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين إلهي بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين إلهي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن إلهي بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن إلهي بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر بموسى بن جعفر بموسى بن إلهي بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى بعلي بن موسى بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي إلهي بعلي ابن محمد بعلي ابن محمد بعلي ابن محمد بعلي ابن محمد بعلي ابن محمد بعلي ابن بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحسن ابن علي بالحجة القائم بالحجة بالحجة بالحجة بالحجة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر ذنوبنا يا الله إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبحق صاحب الزمان وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة اللهم اصرف عنا شر الدنيا والآخرة اللهم اسعدنا في الدارين ثم الاقرائين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أيدنا بتأييدك اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان اللهم واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره اللهم وارزقنا الشهادة في سبيلك وفي سبيل الولاية اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحم أمواتنا ومراجعنا الماضين لا سيما السيد الراحل اللهم احفظ حوزاتنا وعلمانا الباقين ومراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد اللهم واسعدنا لما تحب وترضى اللهم صل على محمد وآله وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم واحشرنا في زمرتهم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والغناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم ارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في حياتنا وموتنا. اللهم وتقبل دعاءنا وتقبل أعمالنا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب بحق المضطر الحقيقي اكشف السوء عنا يا الله. اللهم واغفر ذنوبنا، اللهم وأدي ديوننا، اللهم واقضي حوائجنا، اللهم وشافنا وشاف مرضانا، اللهم وارحم أمواتنا، اللهم واسعدنا في الدارين، اللهم وعجل فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم وسهل مخرجه، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاءه وألطافه وعناياته الخاصة حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم واستجب حوائجنا، اللهم واستجب دعواتنا، اللهم واقضي حوائج الإخوان جميعا، اللهم اقضي حوائج الإخوان جميعا، اللهم اقضي حوائجهم، اللهم اقضي حوائجهم، اللهم اقضي حوائجهم. وعلى أرواح الشهداء وإمام الشهداء وجميع المؤمنين والمؤمنات، أموات المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.